واما ما عدا ذلك ربما غلط كما قال بعض السلف انما ينتفع في العلم رجل ذو عقل ونسك. ينتفع في العلم رجل ذو عقل ونسك اذا كان عنده عقل وعنده عباده ينتفع، اما ان يكون عنده عباده بدون عقل او عقل بدون عباده هذا ربما اضل بالناس في العلم. فيفضل الانسان ان يتحرى معرفه طريقه العلم، واذا وقع هذا الاصل في قلب الانسان لم يستغني عن صحبه اهل العلم البته، كما قال العباس بن عبد العظيم فيما رواه ابو نعيم في كتاب الحليه بسند صحيح عن العباس بن عبد العظيم عن الامام مالك رحمه الله تعالى قال كان الرجل يقترب الرجل 30 سنه يتعلم منه، 30 سنه يتعلم منه. والاخوان الان يعني كانوا يقولون يعني 5 سنين 7 سنين، لكن الحين ما صار 5 سنين 7 سنين، صار دورات صيفيه، ياتي الانسان ويحضر دوره صيفيه واحده خلاص يصير الان طلب العلم باقي يقرا في مكتبه. يقولون انت اخذت المفاتيح وعندك الكتب يلا افتحها. لا الكتب ما تغنيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل كتب بني اسرائيل الا في ايديهم؟ كتب بني اسرائيل التوراه في الانجيل في ايديهم لكنهم حرموا العلم بها لانهم ما تلقوا عن الوجه الصحيح. لذلك ينبغي ان يحرص الانسان على تلقي العلم والدين على وجه صحيح. العلم يا اخوان والدين لا نقصد من الكتب، الكتب هذه وسائل لتلقي القراءة على شيخ، لكن أن تعرف كيفية معاملة ذلك الشيخ الذي تصحبه في أمور الدين والدنيا هذا الذي تنتفع به. ولذلك كان أهل العلم يحرصون على صحبة أشياخه ولا يبحثون عنه. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بقي أناس 50 سنة 40 سنة يصحبونه. لماذا؟ لأنهم ينتفعون بهذه الصحبة. ولما صار عندهم دروس وطلبة كانوا يحرصون على أن يحضروا درس الخميس، لأن ارتباطك بعالم هذا ارتباطك بالطريق الصحيح في الدين. أنت ابن آدم ضعيف تجد عليك مشكلات وعوائق ومضلات ومزلات، فلا بد أن يكون معك من تستدل به وتسترشد ممن تثق بدينه وعقله. فإن قطعت حبال الوصي بأمثال هؤلاء قطعت عن نفسك موهبتها. ولذلك تجد من لا يعي هذا الأصل. بعض الناس جاءوا إلى بعض الإخوان يترددون إلى بعض المشايخ الكبار قالوا لهم ماذا تنتفعون أنتم أعلم منه؟ يقول هكذا قل أنت ماذا تنتفعون أنتم أعلم منه؟ اجلسوا التدريس وانفعوا الناس، ليش تجون تقرون عندنا؟ وهذا من الجهل. قد تكون أنت أعلم منه فيما يقرب للناس لكن هو أعلم منك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أن ترى من صلاحه وديانته وصلاته وصيامه وحرصه على الخير وبره الطلبه وتعاونهم الا تعلم انه ليس عندك، فهو العلم اعظم منك. وان قال لك الناس انك اعظم منك في المسائل الظاهره، فاذا وقعت هذه الاصول في نفوس الناس اتبعوا، واذا غابت هذه النفوس هذه الاصول عن نفوس الناس ظلم ظلم. كما قيل لي احد الاخوان ايضا محظور عند فلان ولا محظور عند احد العلماء الكبار، عند فلان لا تعلم وما صدق الناصح، لأنه المسكين رأى أن النفع بكثرة الحفظ وحسن الله، ما رأى أن النفع بالتقوى معرفة منفعة الناس. هذا الرجل عرف من تقواه ونفع الناس ما لم يعرف لهؤلاء الشباب الذين ليس لهم في علم الله 10 أو 20 سنة. فلا تغتر بهذه الظواهر التي تسلبك علمك وتسلبك دينك، ولكن احرص على طريقة من سلف والتزم بها فإنك تهدى. وما رأينا أحدا التزم بها إلا نجا، وما رأينا أحدا تنكبها إلا نجا. وكم من إنسان حرم نفسه العلم أو حرم الناس ما عنده من العلم بسبب خروجه عن طريقة أهل العلم. كان الناس يشار إليهم بالحفظ والذكاء والعلم والتعليم، اليوم صاروا عوام، صاروا عوام. أنا أعرف أن الناس حتى قيل في أحدهم إنه من أحفظ الناس ولكنه حفظه صار ذهب. لماذا؟ خروج عن طريقة أهل العلم رحمه الله تعالى في العلم والدين. إذا خرجت عن طريقة أهل العلم والدين فإنك لا بد أن تزل ويعود عليك ذلك بالضعف. ولذلك لا يغتر الإنسان بكثرة الحفظ والذكاء والفطنة وكثرة الجمع، لا تغتر. الأيام مناقب ستجد في آخر الأيام من يصل. كم رأى الإنسان من أولي ذكاء وفطنة وحذر ولكنهم طواهم بساط الأيام. والخوف أن يصدك أن يطلق البساط كما تراه.

قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان ليست نصوحا لأنه قد بقي عليه ذنوب. ورق بين

الأسبوع القادم بإذنه تعالى.